نكمل الآية ولا نسأل؟ طيب. هل نقول أنه يجب الهجرة من بلاد الكفر؟ لا، الهجرة ما يجب من بلاد الفسق. أي نعم. لكنه لا شك أفضل وأحسن، لأن الفسق لا يخرج من الإيمان. نعم. أي نعم. لا له سيأتينا إن شاء الله على كلام الفوائد. نعم. الصلاح. نعم. الصلاة جماعة، الجمعة، شعائر العيدين وما أشبه ذلك. أما الدعوة فهي محل نظر. دعوة محل نظر. قد يقال إن من أساسيات الدين الإسلامي الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا عجز عنها فهو عاجز. وقد يقال لا، دعوة واجبة على فرض كفاية، وأيضا ليست متعلقة بشخص الإنسان، فهي عندي محل نظر والله أعلم. ها؟ لا، هو بهذا اللفظ يعني كلما ضاق التسع. نعم، بهذا اللفظ ما هو جيد. أصولية؟ لا، هي أصولية في الواقع. المهم أنه في هذا التعبير خطأ، إنما يقال كلما تعسرت الأمور يسر الله تعالى، كما قال: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج وان الفرج مع الفرج، وان مع العسر يسر. نعم. نعم، يعني معناه لا يستطيعون ان يخرجوا من هذا البلد بحيله، ولا يهتدون سبيلا بصراحه يقعون امام الناس. قالها بعض السلف، قال: الأرض تكون مثل الطشت بين يدي ملك الموت، لكن ما هو ظاهر حتى في هذه الحال، ما هو ظاهر. الأولى أن مثل ما قلت إننا نسلم ونؤمن بما جاء من عمر الغيب، ولا نحاول أن نقول لما وكيف. نعم. آدم هو قاتل، يقول صدقت، هو هذا هو. يقول أن الله أعطاه قدرة يأخذ، وليس معنى أننا نقول هذا. إذا قلنا الملك الموت واحد، ليس معنى أن نقول أنه لا يمكن يقبض هذا وهذا، أن نقول هو يقبض والله على كل شيء قدير، يعطيه الله قدرة. نعم. هذه سؤال جيد، لأنه واقع. يقول: إذا كنت في بلاد إسلام قد شاء فيها الفسق وتسلط عليها الولاة بحيث لا يمكنون أحد من إقامة الجماعة، صلاة الجماعة، وهذه أولا نطالب بالواقع، هل هذا واقع في بلاد إسلام؟ موجود؟ يغلقون المساجد يقول نصلي مع الجماعة؟ كيف؟

وجه الرد على الطائفة التي تنكر الأسباب بما كسبوا، فأثبت لهم كسبا. بما وجه؟ لا. بما كسبوا؟ لا، هذه فيها رد على القدرية أو على الجبرية. نعم. الرد على الطائفة الأخرى الذين. طيب إلى الآن ما أعطيتنا وجه الرد على من أنكر أسباب. أنكر أسباب الله كسبهم بما كسبوا، فعل الله سبحانه وتعالى كسبهم بكسبهم، فدل هذا على كبار الأسباب. يعني لأن الباء السببية أحسن. أحمد إلا الذين يصلون معطوف على إيش؟ أحمد على الذين لا يمكن أن يقاتلوهم أو يقاتلوا المؤمنين. نعم. على صنو. يعني الذين يصلون أو الذين جاءوكم. طيب قوله نعم، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله، ففيها رد على القدر. ما أن يتوقع ولو شاء الله. نعم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوا. أحسن. قوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، هل هذا جعل كوني أو شرعي؟ شرعي. ما الفرق بين الجعل الشرعي والقدري؟ الشرعي أن الله جعل أمرنا به وقد نعرف. يعني الشرعي ما جعله الله شرعا للعباد، والقدري أو كوني ما قضى به عليهم قدرا. طيب أيمكنك أن تأتي بمثال للشرع؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه جعل شرعي. ما هو دليلك على أنها جعل شرعي وليست جعلا قدريا؟ أنها واقعة. أنها واقعة. أحسن. طيب الجعل القدري أين؟ كثيرة في القرآن. على الناس الأرض النهاد والجبال أوتان كثيرة. طيب هداية الله تجدون آخرين أن يأمنوكم. تجدون آخرين لا تجدون آخرين يريدون أول إلى رسول أصحابه. طيب هؤلاء الآخرين يعني ما حالهم؟ هل هم كفار صرحاء؟ يريدون أن يأمنوكم. منافقون لأنهم يريدون على أي كيفية؟ يعني ما هو الدليل على أنهم يريدون هذه الإرادة؟ لكن ما هو الدليل على أنهم يريدون هذا وهذا؟ ما هو الدليل على أنهم يريدون أن يأمنوا قومهم ويأمن الرسول وأصحابه؟ ما هو الدليل؟ جيب لي آية من القرآن تشهد لما قلت. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما. طيب قوله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، هذا السلطان هل هو القتل أو الحجة أو ماذا؟ يعني دليل حجة. الدليل هو حجة. طيب كيف هذه الحجة؟ فإن لم يرتجوا من الكتاب ولم يلقوا إليهم السلام ولم يكفوا أيديهم عن الأرض، هذا هو دليل عليه. يعني فلا سلطان عليهم أن نقاتلهم. طيب يلا الأخ العقيل. القرآن لا ينسى يا أخوان، القرآن لا ينسى، اقرأ في الصلاة وأنت نائم على الفراش. نعم يلا فؤاد. عليما في هذه الآية كررت مؤمنة كم مرة؟ مؤمنة؟ نعم لا مؤمنة بهذا اللفظ كررت مرة واحدة في الآية هذه مؤمنة. نعم مرتين لك مخالف كم؟ ثلاث مرات توافقون الأول والثاني؟ الثاني. طيب في لو نذر إنسان يا فؤاد أن يصوم شهرين فهل يلزمه التتابع أو لا؟ ها؟ من أين أتاك هذا التفصيل؟ لا يطلق على أيام الشهر إلا متتابعة. لكن هل الآية تدل على ما قلت أو على خلاف ما قلت؟ سبحان الله، تعلم أن الآية تدل على خلاف ما قلت ثم تقول قل رجعت. طيب إذن ويتابع خالفت الآية من وجهين، الأول من وجه واحد. يلا شراف ماذا تقول؟ نذر شخص أن يصوم شهرين فهل لزمه التتابع أو لا؟ ما هو؟ قال لله علي نذر أصوم شهرين ما قلت لهذا، بس ما على بالي ما متتابع ولا متتابع. قال لله علي نذر أن أصوم شهرين. هل يجب التتابع أو لا؟ من أين تأخذ من الآية؟ طيب وجه الدلالة؟ دل على أن إطلاق الشهرين لا يستلزم التتابع، إذ لو كان يستلزم التتابع لم يكن للقي فائدة. واضح يا إخواني؟ ولهذا إذا قال لله على نذر أن أصوم شهرين قلنا بالخيار صوم متتابع أو متتابع. فإن قال لله على نذر أن أصوم شهر شعبان ورجب يلزم التتابع؟ ورجل. ليش شعبان ورجل؟ كيف ما شعبان ورجل؟ تقول عبد الله عوض. يزمه. ليش؟ لأنه هو ثم شعبان ورجل. شعبان ثم رجل. كيف؟ شعبان. لا تعني من نفس شعبان قبل رجل أو رجل قبل شعبان. لا قصدنا هل يلزم التتابع؟ نعم خالد. لا يلزم التتابع. لماذا؟ لأنه قد يصوم شعبان ورجب، قد يصوم رجب في عام 2014 شعبان. لا هذه بعيدة. لا ما أصل هذه قرينة الحال القوية تقتضي هذا. وحتى لو قلنا هل يلزمه التتابع في رجب إذا شرع فيه سواء في هذا العام أو فيما بعد؟ يلزمه. طيب إذن يلزمه، لكن إذا قيل ما هو الدليل؟ نقول ضرورة أنه لا يمكن أن يصوم رجب أو شعبان إلا متتابعا، يعني هذا شهر معين. بس الشهرين شهر. طيب وشهرين إذا قال رجب وشعبان لا بد أن يتتابع. طيب يرى محتوب ثم هذه الآية الكريمة فيها إشكال كبير جاء